أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: هل يمكن أن تنصحونا بمجموعة من النوايا نقولها أو نفعلها أثناء الأعمال المنزلية، ونوايا بصفة عامة لزيادة الأجر منا جزاكم الله خيرا؟ أحسن الله إليكم. النوايا لا تقال، يعني وكان تريد، يعني تريد بالقول العمل، والقول يطلق على العمل. قال تقول هكذا يطلق في اللغة على العمل، قال كذا أو قلت كذا يعني عمل، كما قال عليه تقول هكذا في وصف صفة التيمم. فإذا كان هذا المراد، بل هو المراد، فالنوايا ولله الحمد في أبواب العمل سهلة ميسرة، يكون له نية، يكون للرجل نية وللمرأة نية بأن ينوي الخير في كل عمله، والمرأة في كل عملها، في عملها في البيت، في خدمة أولادها وزوجها، وفي عملها إن كان لها عمل، وفي سائر أمورها تنوي الخير في ملبسها، في مأكلها، في مشربها، في كل شؤونها، فتنقلب مباحاتها إلى عادات. وهذه قاعدة، ولعل سبق الكلام إلى شيء من هذا في سؤال يشبه هذا السؤال، وهو أن الأعمال تنقلب بالنية إلى أعمال مشروعة، بل إن النية تنفع في أمور من أمور التي هي عادات في الأصل، لكننا مأمورون بأن نتعبد لله سبحانه وتعالى. يعني هنالك أمور العادات أمور سكت عنها في الغالب، من الأكل والشرب، إنما جاءت آداب في هيئة الأكل وهيئة الشرب. أما مثلا كونه يأكل الطعام يستعين به على طاعة الله، يشرب الشراب يستعين به على طاعة الله، ينام يستعين به على طاعة الله، هذه كلها مباحات في ذاتها، حينما تتخذ أو ينوى بها عمل الخير تكون عبادات، وهنالك أمور من العادات جاءت فيها نصوص خاصة، هذا يؤكد ما تقدم، مثل لبس الثوب، لبس الحذاء، يشرع أن تلبس حذاءك تبدأ باليمين، أن تبدأ الحذاء تلبس باليمين، وأن تبدأ في الخلع بالشمال كما في الصحيح عن أبي هريرة، إذا تعالى حلف فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، تكل اليمنى أوله تنعل وآخرهما تنزع. بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك، وإن كان قول الجماهير على خلافه، والقول بالوجوب قوي، وجوب الانتعال باليمين لظاهر النص، إذا انتهى فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولا يعلم دليل يصرف هذا الدليل. وهذا هو ما يميل إليه الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في بعض كلام رحمه الله في بعض المسائل، وهو الأكل من أعلى الصحفة، وأنه يرى تحريمه رحمه الله خلافا لجماهير الشافعية، يعني على خلاف قوله رحمه الله. كثير مسائل الآداب التي هي الحقيقة مما جاءت الشريعة بالأمر بها، وهي في الأصل من أمور المباحات، ولو إنسان خالف في بعضها لا شيء عليه مطلقا على قول، وعلى قول الجماهير على قول آخر كما تقدم. فمن نوى بعمله الخير وكان له نية انقلبت مباحاته على، كما قال العبادات، كما قال أحمد رحمه الله، تكون له نية إذا خرج من بيته، يكون له نية، ينوي نية مطلقة، يسلم من لقيا عليه، إذا رأى ينوي، إذا رأى أذى في الطريق أزاله، ورقة في الطريق فإنه يحملها، قد يكون فيها ذكر فينوي هذا العمل، ينوي الإصلاح بين اثنين وما أشبه ذلك، فإنه يخرج تحت راية ملك حتى يرجع إلى بيته. ولو أنه نسي هذه النوايا، بمعنى أنه لم يستحضرها، فإنه يؤجر بنية الأول، إذا كان يسمع عادته، إذا خرج من بيته، إذا دخل بيته، إذا خرج إلى عمله، له نية في عمل الخير. لكن الإنسان قد يغفل، مثل ما تقدم لبس الحذاء، ربما الإنسان يعني يلبس حذاء اليمين ويخلع الشمال، معتاد هذا الشيء، لا يكاد يتخلف عن هذا، لكن هو حينما يلبس يغفل عن النية، ولا يستحضرها أن البدء باليمين هو السنة والنزع بالشمال هو السنة، يؤجر بنيته الأولى، لأنه مستحضر للنية حكما وإن لم يستحضرها حقيقة. بل ما هو أعظم، لو جاء إنسان إلى المسجد ودخل للصلاة، صلاة الظهر مثلا، ثم كبر ولم يستحضر هذه صلاة الظهر، كبر للصلاة ولا يدري ولم يستحضر في نية أن صلاة الظهر، نقول صلاة الصحيحة ولو لم يستحضر أنها صلاة الظهر، لأنه اعتاد أنه يصلي في هذا الوقت، لكن الشان أنه لا ينوي خلاف صلاة الوقت، فهو ينوي صلاة الوقت، ينوي صلاة الوقت، يكبر على نية صلاة، هذا يكفي استحضاره للنية أكمل وأتم، لكن لم يستحضر فنيته الأولى. وجاء حديث مرسل عن بني سلمة قال إذا كان أصل نيتهم الجهاد في سبيل الله يعني أنهم يؤجرون، والمعنى ولو غنموا، والأدلة في هذا كثيرة. نعم.